ونستكمل هذا المبحث أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. وقد انتهينا في اللقاء السابق في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه في المعاصي، فلما مات قال لبنيه: إذ أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر الله له. قلنا أن هذا الرجل جهل هذا الرجل جهل القدرة المطلقة ولا مطلق القدرة؟ القدرة المطلقة يعني إيه؟ هو قال أن الله قادر ولكن ليس على كل شيء قدير، ومع ذلك الله عز وجل غفر له، عذره بجهله. طيب، بعد ذلك قصة احتجاج آدم وموسى وتكلمنا عما فيها. بعد ذلك عندكم في الكتاب ورود خلق السماوات والأرض في القرآن، صحيح؟ مش هو ده اللي موجود في الكتاب؟ ما إيه اللي بعدها؟ ما خلصناها خلاص، اللي بعدها إيه عندك؟ أيوة، عد هذا المبحث لشيء في نفسي، والمبحث الذي يليه: لا يدخل أحد الجنة عمله. نتكلم فيه شو إن شاء الله. أما موضوع التربة يوم السبت نتكلم فيه بإذن الله. لا، وحتى يعني من باب الاستعجال، ما ذكره المصنف جانبه الصواب، لأن هو في القضية دي ضعف حديث الإمام مسلم، وهذا ليس بالسهل والهين. ها؟ مسألة اللي احنا عدناها دلوقتي لحد بس ما خلص البحث فيها، اللي هي خلق الله عز وجل التربة يوم السبت الحديث، لأن ظاهر الحديث يتعارض مع النص القرآني، اللي هو ده الإشكال. فالشيخ هنا صاحب الرسالة الشيخ خالد أكرمه الله عز وجل ردح ما ثبت في كتاب الله عز وجل وضعف حديث الإمام مسلم، ولكن الصواب أن الحديث صحيح وليس هناك أصلا تعارض ولا إشكال. ولكن الأمر ضاق الوقت أن أتمكن من هنا أهائه، فننتقل إلى غيره حتى يسر ربنا عز وجل ونأتي به بإذن الله. اليوم إن شاء الله سنتكلم حول حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرته ورحمته. وعند مسلم من حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله. أعيد الأحاديث: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وعند مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يجيره من النار. لا يدخل أحدا منكم عمله الجنة، ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله. يبقى دل الحديثان على أن العمل الذي نفعله من الأعمال الصالحة لا يدخل الجنة وكذلك لا يجير من النار. طيب ما الأمر إلا أن يرحمنا الله عز وجل ويتغمدنا برحمته، نسأله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يعفو عنا وعنكم. طيب وجه الإشكال، دلت هذه الأحاديث وما في معناها وقد بلغت مبلغ التواتر، وقد بلغت مبلغ التواتر على عدم دخول الجنة بالأعمال، دلت هذه الأحاديث وما في معناها وقد بلغت مبلغ التواتر على عدم دخول الجنة بالأعمال. والقرآن ينص على دخول الجنة بالأعمال، قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى ثلاث نصوص من القرآن تدل دلالة صريحة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة أو دخول الجنة بالأعمال. الجواب عن الإشكال، الجواب عن الإشكال بتأمل النظر في النصوص نجد أنه ليس هناك أي تعارض ويمكن الجمع بينهما على وجوه. بالتأمل في النصوص نجد أنه ليس هناك أي تعارض ويمكن الجمع بينهما على وجوه. الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله، دي روايات للحديث، لن ينجو أحد منكم بعمله. المنفي فيه، المنفي فيه لن ينجو، هنا نفيه لن تنفي، المنفي فيه كون العمل، كون العمل عوضا وثمنا كافيا للنجاة ودخول الجنة. المنفي ثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله، المنفي هنا إيه؟ المنفي فيه كون العمل عوضا وثمنا، كون العمل عوضا وثمنا كافيا للنجاة ودخول الجنة، ده منفي. يعني كوني يا أخوان إن إحنا ندخل الجنة بمقابل الأعمال ده منفي، أما بسبب الأعمال نعم، ده الفرق بين الاثنين. يعني تماما ولله عز وجل المثل الأعلى، رجل عمل معك صنيعا لا قيمة له ولا وزن، فأنت بناء على هذا الصنيع أعطيته ما لا يخطر له على بال، هل ما أعطيته إياه مقابل ما أعطاك؟ لا، ده كل الحكاية بسبب أنه فعل كذا فأنت أجزلت له العطاء، كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. التفصيل بقى وكلام أهل العلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله، المنفي فيه كون العمل عوضا وثمنا كافيا للنجاة ودخول الجنة، إذ لابد من عفو الله وفضله ورحمته، إذ لابد من عفو الله وفضله ورحمته، فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لابد من عفو الله وفضله ورحمته، فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم باء المقابلة والعوض. ودي تحفظها كويس، باء المقابلة والعوض. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمل البهنة دي منفية، اللي هي باء المقابلة والعوض، بل هي باء السببية كما سوف يأتي. طيب، قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا باء السببية، الباء هنا باء السببية، والمعنى أن الأعمال سبب لدخول الجنة، أن الأعمال سبب لدخول الجنة. أما كونها مقابلة وعوضا فلا. واضحة ولا مش واضحة؟ الباء في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هنا باء السببية، والمعنى أن الأعمال سبب لدخول الجنة، أما كونها مقابلة وعوض فلا. يبقى عندنا يا أخواننا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمل، وقوله عز من قائل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء واحدة في الاثنين، ولكن المعنى المراد من الباءين حدده السياق. فقوله صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحد منكم بعمله، الباء هنا للمقابلة والعوض والاستحقاق، أما ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون باء السببية. قال ابن القيم رحمه الله الباء المقتضية للدخول، الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول، الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول. فالمقتضية للدخول هي باء السببية، اللي هي في قوله ايه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء المقتضية للدخول هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول، سبب للدخول. والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة، والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة، باء المعاوضة والمقابلة، يعني هذا مقابل هذا وهذا عوض عن هذا، في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا، في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مقابلة عمل أحد، وأنهم لولا تغمد الله، وأنه لولا تغمد الله لعبده برحمته لما أدخله الجنة. أي والله، وأنه لولا تغمد الله عبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد، فليس عمل العبد وإن تناهى. إيه معنى تناهى؟ يعني وصل إلى القمة. فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة. فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، ولا عوضا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه المشروع فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه المشروع لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه، لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه، لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها. بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعم الله، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعم الله وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها. فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم. فلو عذبه، طب لو حاسبه تاني، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعم الله وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها. فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله. كلام متين. أقرأ مرة ثانية كله على بعضه. قال ابن القيم رحمه الله: الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول. فالباء المقتضية للدخول هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول، والباء التي نفي بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم اشتريت هذا بهذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لو لتغمد الله لعبده برحمته لما أدخله الجنة. فليس عمل العبد وإن تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها. بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها. فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله. ده كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تقريرا للوجه الأول من أوجه الجمع، وهو أن المنفي في قوله تعالى لن ينجو أحد منكم بعمله باء المقابلة والعوض، والمثبت في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون باء الإيه؟ السببية. ده الوجه الأولاني من أوجه الجمع. الوجه الثاني أن أصل دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، أن أصل دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله. وعلى هذا يحمل الحديث اللي هو لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. أصل دخول الجنة برحمة المولى عز وجل. وأما التفاوت في المنازل والدرجات فيكون بالأعمال. يبقى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الدخول هنا معناه ايه؟ ها، التفاوت في الدرجات، واخدين بالكم؟ ده بالاعمال. وكذلك لن ينجو احد منكم بعمله، او لن يدخل احدا منكم عمله الجنة، يبقى اصل الدخول الا ايه؟ ان يتغمدني الله برحمته. هذا يا اخوان مثل ايه بالضبط؟ مثل عبور الصراط لاهل الجنة، جعلني الله عز وجل واياكم منه. بعد عبور الصراط كل من عبر الصراط ده من اهل الجنة. طيب بعد الصراط فيه القنطرة اللي هي المقاصة بين أهل الجنة فيما بينهم. طيب المقاصة دي يعني معناها في واحد عنده شيء لواحد، طيب ده دول كلهم من أهل الجنة، ما تأثير المقاصة في الدرجات؟ وضحت؟ يبقى عندي عشان كده بقول في يوم القيامة اتنين قصاص، قصاص في أرض المحشر بين كل الخلائق، وقصص آخر بعد عبور أهل الجنة الصراط اللي هي القنطرة لا يجاوزها أحد، وعند أحد من أهل الجنة له مظلمة، تتم هنا المقص، تأثير المقص عليه وكلهم من أهل الجنة في الإيه؟ في الدرجات. كذلك يبقى أصل دخول الجنة برحمة المولى عز وجل. طيب التفاوت في الدرجات ها بقدر الأعمال. قال الإمام ابن بطال، ده الوجه الثاني من أوجه الجمع، قال الإمام ابن بطال: فإن قال قائل فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قال قائل فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم، يعارض قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ده الإمام ابن بطال بيأتي بالحديث والآية المتعارضين أو فيهما إشكال، فبيقول: قيل لهم ليس كما توهمت. ومعنى الحديث غير معنى الآية، ومعنى الحديث غير معنى الآية. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أنه لن يستحق أحد دخول الجنة بعمله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يستحق أحد دخول الجنة بعمله، وإنما يدخلها العباد برحمة الله، اللي هو أصل دخول الجنة بإيه؟ برحمة المولى عز وجل. وأخبر تعالى في الآية أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، تنال المنازل فيها بالأعمال. ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة، ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعماله. ده بس السؤال الإمام بطل يقول: ومعلوم أن درجات الجنة، درجات العباد في الجنة متباينة على قدر تباين أعماله. التباين يعني الاختلاف. طيب كيف يتأتى تباين الأعمال بين العباد؟ بالإخلاص والمتابعة والكثرة والقلة، دي كلها بتؤدي إلى إيه؟ اختلاف الدرجات. فلا يستوي من أخلص مع من لم يخلص، لا يستوي من تابع مع من لم يتابع، لا يستوي من أتى بالعمل الكثير مع من أتى بالعمل القليل. يبقى قول الإمام: وإنما يدخلها العباد برحمة الله، وأخبر الله تعالى في الآية أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، ومعلوم أن درجات العباد فيها متباينة على قدر تباين أعماله. فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات وانخفاضها، فمعنى الآية ارتفاع الدرجات وانخفاضها والنعيم فيها، ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيها، ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيها أي برحمة الله، فلا تعارض بين شيء من ذلك. فإن قيل، قال تعالى سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فإن قيل قال تعالى سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فأخبر أن دخول الجنة بالأعمال أيضا، فالجواب قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون مجمل، ادخلوا الجنة بما كنتم، كلام مجمل يبينه الحديث وتقديره، ادخلوا منازل الجنة وبيوتها، ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون، ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون. وعليه يا اخوانا الجمع بين الحديث والآية من وجهين. الوجه الأول إن المنفي في قوله تعالى لن ينجو أحد منكم بعمله باء المعاوضة والمقابلة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون باء السببية، ده الوجه الأولان ووجه سديد وذكرنا كلام ابن القيم فيه. الوجه الثاني قالوا إن أصل دخول الجنة برحمة المولى عز وجل، أما التفاوت في الدرجات بين الناس فعلى قدر الإيه؟ على قدر الأعمال. قال الإمام النووي رحمه الله أما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث، فلا يعارض هذه الأحاديث، بل معنى الآيات، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، أن دخول الجنة بسبب الأعمال. ثم التوفيق للأعمال والهداية والإخلاص فيها، ثم التوفيق للأعمال والهداية والإخلاص فيها وقبولها برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة. كلام الإمام النووي في منتهى السداد. تاني قال النووي أما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قوله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، فلا يعارض هذه الأحاديث اللي هي أحاديث سددوا وقاربوا، بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال. وتلاحظ أن دخول الجنة بسبب الأعمال متفق عليه بين أهل العلم. ثم التوفيق للأعمال والهداية والإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى، وهذا واضح، وفضله. فيصح أنه أو فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل، نعم، وهو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة. ده كلام الإمام النووي رحمة الله عليه وعليه. فلا تعارض قط بين الأحاديث وبين كلام ربنا عز وجل، كيف يكون ذلك والمصدر واحد؟ والله عز وجل أعلى وأعلم.